بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجامع. قال الشارح: أي الجامع لأبواب ستة: الأدب، البر والصلة، الزهد والورع، الترهيب من مساوي الأخلاق، الترغيب في مكارم الأخلاق، الذكر والدعاء. الأول: باب الأدب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وفي رواية له خمس: أسقط ممن عده هنا مما عده هنا، وإذا استنصحك فانصحه. يقول: والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا، ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعمال كلمة الحق في المعنيين في الواجب والمندوب معا من باب استعمال المشترك في معنييه، وده جائز عند طائفة من النحويين والأصوليين، كما تقول الأبوان الأب والأم، هذا من الاستعمال المشترك في أحد إيه؟ في كلا معنيه، في معنيه معا. اللفظ المشترك ده هو بيجمع عدة معاني مع تشابه في اللفظ. والأقرب الله أعلم أن الحقيقة والمجاز من باب التواطؤ، أن في قدر مشترك بينهما في الذهن، بين الواجب والمستحب. زي يقول مثلا الأبوان، صحيح الأم ليست أبا، لكن في قدر مشترك في الولادة ونحو ذلك. زي يقول الوالدان، الوالد الأب ما يولدش، ولكن في معنى مشترك وهو أنه من صلب. ليه؟ المشروعية. يقول: فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن العربي. فالأولى من الست: السلام عليه عند ملاقاته، لقوله: إذا لقيته فسلم عليه. والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة، وأن رده فرض. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن هناك أحوالا إذا ترك البدء بالسلام حرم ذلك، كالمقاطعة. قال: ألتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يبقى يكونهم الاثنين يتركوا، لو كان ده سنة مطلقا مش فرض كفاية، لما كان هناك إثم عليهما في الهجرة بعد ثلاث. لكن كونهما يحصل بينهما المهاجرة بحيث أحدهما لا يسلم على الآخر إذا لقيه أكثر من ثلاث، فذلك يدل على أنه ليس كل الأحوال أن البدء بالسلام يكون مستحبا. قال: وفي صحيح مسلم مرفوعا: الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتعب. وفي الصحيحين أن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ. إن هو نقل إجماع، بس زي ما قلنا الإجماع ده مش في كل الأوضاع، مش في كل الأحوال. وبرضه نتفقوا على المرد فرض أيضا، وسيأتي الكلام فيه. قال: أفضل في الصحيحين أن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هو طبعا مقيدة بمن عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهؤلاء يعني أقل الكفار شرا بالنسبة إلى يعني غيرهم من عباد الأوثان مثلا، فبالأولى لا يبدأ الكافر بالسلام، بدل السلام للعالم يعني للمسلمين منهم، والإنفاق من الإقطار يعني من الخلة. إنصاف من نفسك يعني أن تؤدي الحق الذي عليك، تنصف من نفسك إذا كان الحق عليها. يقول ويا لها من كلمات ما أجمعها الخير. نعم والله. والسلام اسم من أسماء الله تعالى. هو في حق كونه اسم من أسماء الله عز وجل معناه الذي سلم من النقائص. فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله، كما يقال الله معك والله أصحابك، هذا غير ظاهر، كأنه قال الله عليكم، هذا ليس بظاهر. الله عليكم أي حفيظ، تحتاج إلى تقدير، لأنه لابد نقول الله عليكم لابد من تقدير كلمة إيه؟ أخرى حتى يتم المعنى، والأصل عدم التقدير لو أمكن حمل الكلام على معنى لا يحتاج للتقدير. ولذلك وقيل السلام بمعنى السلام، أي سلامة الله ملازمة لك. السلام عليكم يعني السلامة عليكم، هذا أقرب إلى ظاهر الكلمة. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته، يعني بصيغة الجمع، مع أنه هو إيه ممكن مفرد يقول يتناوله وملائكته. وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته، ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتنكير، بل والله القرآن يدل على إجزاء سلام مع تقدير إيه عليك، إذ كان مفهوما كما قالوا سلاما قال سلام. يقول فإن كان المسلم عليه واحدا وجب عليه الرد عينا، وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم. ويأتي قريبا حديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، وهذا هو سنة الكفاية. حديث سأتي في مقال صححه الشيخ الألباني. يقول ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسول، يعني أول ما يقرأ واحد يقول له اكتب له في الرسالة السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمجرد ما أن يقرأ له الرسالة التي فيها السلام عليكم ورحمة الله. مشروع بل ظاهره الوجوب، إنه يجب أن يرد على الفور على الغائب. ويأتي حديث أنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. ويؤخذ من مفهوم قوله حق المسلم على المسلم أنه ليس للذمي حق في رد السلام، وما ذكر معه من العيادة والإجابة. ويأتي حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ويأتي فيه الكلام. يبقى هو في الحقيقة يفهم من حديث من مفهوم حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه أن الذمي ليس له حق في الابتداء بالسماء وليس في إيه؟ في الرد، لأن الحديث أصلا إذا لقيته فسلم عليه ده الابتداء، أما الرد على الذمي بل على أي محيي من الكفار بوعليكم هو الظاهر، يعني الظاهر وجوبه، لأن الله عز وجل قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالظاهر وجوب رد التحية عليهم. فإن سلموا قلنا وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وإذا حيوا بتحية أخرى ردت عليهم. ولا يبدأ بأي تحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. لا ده خطأ، تخصيص السلام إنما هو لأجل أن التحية إكرام، وقد كتب الله عليهم الإجلال شرعا، فلا يجوز بدؤهم بتحية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. بأي تحية؟ الصحيح أن إذا بدؤوا أن يقال سلام على من اتبع الهدى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رسل ملوك الفسطاش. أما إذا كانوا ضمن المسلمين فيسلم على المجموع بنية السلام على المسلمين. يقول وقوله إذا لقيته يدل بمفهوم المخالفة يعني أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، إذا لقيته فسلم عليه، إذا فارقته فسلم عليه. مفهوم المخالفة هنا مفهوم إيه ده؟ مفهوم شرط. ما الحق المسلم على المسلم؟ مفهوم المخالفة فيه مفهوم إيه؟ مفهوم مخالفة فيه مفهوم إيه؟ صفة موصوف حق المسلم، فالمقصود المخالفة في الصفة دي، مش لازم تعرف صفة طبعا. مقصود الصفة يعني لما ذكر الكلام على وصف معين يبقى يتفهم منه ان غيره بخلاف، المعلق الحكم ده على ايه؟ على الوصف ده. قال اذا لقيته مفهوم المخالفة فيه انك اذا فرقته لا تسلم، لكنه قد ثبت حديث اذا قعد احدكم فليسلم واذا قام فليسلم، وليست الاولى باحق من الاخرة، فلا يعتبر مفهوم اذا لقيته. ليه ما يعتبرش؟ لان المنطوق مقدم على المفهوم. هنا صرح بانه لما تنصرف تسلم ايضا، يبقى المشروع اذا انصرف ان ايه؟ ان يسلم. يقول ثم المراد بلقيه وان لم يطل بينهما الافتراق، لحديث ابي داود اذا لقي احدكم صاحبه فليسلم عليه، فان حال بينهما شجرة او جدار ثم لقيه فليسلم عليه، حديث صحيح. فقال انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فاذا لقيتهم شجرة او اكمة تفرقوا يمينا وشمالا، فاذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض. هذا ايضا حديث صحيح، وهو يدل على حرصهم على السنة في السلام كلما التقوا حتى ولو كان عن قرب، ذلك ان السلام فيه رحمة وبركة ودعاء وثواب عظيم. في حديث حسن بن حجر ان رجلا دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فقال دخل رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فدخل رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. اخبرنا هذه حسنات. قال والثانية الخصلة الثانية من الحقوق الست. لا، ليس هناك دليل على ذلك، بل لا دليل على كراهة السلام على المصلي. اذا سلم ويرد عليه السلام بالايه؟ بالاشارة، بان يجعل كفه الى باطن الارض، فبالاولى ان هو يسلم على القارئ، واذا رد عليه السلام لم يحتاج الى استئناف القراءة بالاستعاذة مثلا، لان ذلك ذكر والذكر لا يقطع التلاوة كالتسبيح اثناءها، او السؤال لله عز وجل من فضله، او استعاذة بالله من النار اذا ذكرت النار. فإذا كان أمره كذلك الذكر لا يقطع التلاوة. طب إجابة الأم أثناء الصلاة لها وصف يعني في اليوم وإيه؟ إجابة الأم إذا كانت في صلاة نافلة ويشق عليها أن لا يرد عليها ابنها وجب عليه قطع الصلاة لإجابتها. وأما إذا كان في صلاة فريضة فلا يقطع الفريضة. وإذا كان في نافلة ولا تتضرر بعدم رده جاز أن يستمر فيه. يسلم، وإن كان الأولى أن يبدأ الداخل المسجد بغاية المسجد ثم بعد ذلك يسلم على من بجواره أو على الناس. لو إيه؟ نعم، لو القارئ أثناء القراءة تكلم بكلام أجنبي عن الذكر استأنف القراءة بالاستعاذة مرة ثانية. ده الظاهر من الحديث جواز عدم رد السلام على الفاسق والمبتدع او الذي يفعل معصيه، بالاولى منه عدم جواز انه عدم وجوب بدئه بالسلام، انه هو ممكن وهو اثناء المعصيه او حتى لو عصي ولم يتوب ممكن يترك عليه رد السلام، بدليل حديث توبة كعب قال فوالله ما رد علي السلام، اللي هو ابو قتاده، وقال يعني ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه فاقول هل حرك شفتيه برد السلام ام لا. المصلي قريبا منه. الدليل على فكره انه كان بيسلمه اول ما يخش احيانا، واحيانا يصلي وبعدين ايه يسلم، ان هو لما دخل قال فاسلم عليه فاقول هل حرك شفتين ثم اصلي قريبا واسرق النظر. فالدليل هو يمكن ان يبدا بالسلام وممكن ان يبدا بالايه بالصلاه، خصوصا مثلا اذا صلى بعيدا في مؤخره المسجد فليصلي تحت المسجد ثم اذا اتى الحلقه سلم. قال والثانية وإذا دعاك فأجبه ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها، خصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها. والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية. ظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال إذا دعا أهدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وهذا نحو إذا دعوة في العرس أو في غيره، الوليمة اللي هي العرس، إلا أن يكون هناك حديث في البخاري ومسلم. فإذا كان أمر كذلك فلا يعني لا يعني يسقط الوجوب إلا أن يكون هناك عذر يمنع من إجابته. كان في مانيش دعوة على طعام، لا عايز يجي يزوره، دعوة الى طعامه. يقول والثالثة قوله واذا استنصحك، طلب منك النصيحة فانصحه، دليل على وجوب النصيحة، نصيحة من يستنصح وعدم الغش له. وظاهره انه لا يجب نصيحة الا عند من طلبها، الا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب لانه من الدلالة على الخير والمعروف. برضو اطلاق انه مندوب فيه نظر، هناك بعض الانواع من النصح ايه واجبة، فالامر معروف والنهي عن المنكر اذا ظهر، اذا ظهر ترك الواجب، واذا ظهر فعل محرم فالنصيحة هنا ايه واجبة، لا يجوز ان تترك هذا المرتكب للمنكر بلا نصيحة حتى ولو لم يطلب منك ذلك. ولا شك ان مثلا ان من رأى رجلا يوشك ان يقع في مهواه وهو لم يطلب منه الدلالة على الطريق، رجل اعمى مثلا يوشك ان يقع فيما هو، او حريق خلف انسان مثلا وهو لم يطلب منه ايه ان ينصح له في اطفائه مثلا او يخبره به، لوجب عليه بلا شك ان لا يترك يقع في الايه في المهوى ولا يترك الحريق، بل يجب عليه ان ينصح له. فاذا كان امرك في نار الدنيا فنار الاخرة اولى بالوجوب، لكن ممكن نقول انها النصيحة مندوبة في المستحبات والمباحات، امور الدنيا اذا استنصحك يجب ان تنصح، وفي غير ذلك فهي في الواجبات وترك المحرمات واجبة. يقول الرابعة قوله اذا عطس فحمد الله فشمته او سمته، سمته وشمته معنى واحد بالسين والشين. قال ثعلب يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدي وحسن السمت المستقيم، والأصل فيه السين وهو السمت، سمته يعني دعا له بالسمت الحسن فقلبت شينا، ففيه دليل على وجوب التشميت للعطس الحامد. وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه، قال النووي إنه متفق على استحبابه، فقد جاء كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيفية جواب العطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرجه أيضا أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، فليقل له أخوه وصاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أي شأنكم، يصلح بالكم أي شأنكم، البال عن الشأن. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون أنه يقول يغفر الله لنا ولكم، واستدلوا بأنه أخرج الطبراني وعن ابن مسعود، أخرجه الطبراني وابن مسعود، وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد صحيح موقوف على ابن مسعود. وقيل يتخير بين اللفظين، وقيل يجمع بينهما. الصحيح هو السنة المرفوعة أولى، وعلى أي حال فلو قال يغفر الله لنا ولكم فلا بأس. طبعا مع محارمها تقول بصوت عالي، ومع زوجها يعني مع محارمها ترفع المرأة صوتها، مع الأجانب ينظر في أمر الفتنة، وصوتها ليس بعورة، لكن إذا كان في فتنة يبقى يمنع ذلك السلام. وإلى وروب التشميد لمن ذكر وللحامد ذهبت الظاهرية وابن العربي، وأنه يجب على كل سامع، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول رحمك الله. وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع. ده أبو داود نفسه ما شاء الله. يا أخي ارمي كلام الفارغ ده، كلام يغيظ وينرفز. افترض ان صوته ما كانش يوصل له، الراجل صوته عالي وده صوته ايه مش عالي. افترض ان هو يقول سند جيد، هو عمل كده وانت حرص على الخير ومبادرة اليه اللي هستغل. وبعدين هو قال دخل الجنة على الدرهم ده وغير مصلحة ليه، ده بالعكس ده دليل عظيم جدا على ايه، على المودة والاتباع. وبعدين ده لما تحس كده ان واحد جاي لك مخصوص عشان يشمتك، دي مش تقوي العلاقة بين المسلمين. ده تفضل القصة دي لها فوائدها لغاية النهاردة، ان الواحد بيحس ان ازاي السلف عندهم ايه تعظيم للاتباع، وعندهم محبة لبعضهم بعضا، وجهل اللي يقعد يتكلم بالطريقة السيئة الادب دي عن السلف. نجيبه ليه؟ شوف سوء الأدب، سوء الأدب والله. يقول لك وهل الجنة ثمنها درهم؟ شوف الخيبة، خيبة والله، خيبة عليه أن يقول هذا الكلام. طب وليه واحد تصدق بدرهم ما يخش الجنة بي؟ مش يمكن يكون ده هو المثقل لحسناته، يكون هو اللي فاز بي؟ فاز بي. ألا إن ثمنها الإيمان وعمل الصالح وخير النفوس وحسن الخلق. لا إله إلا ده من الإيمان ومن العمل الصالح ومن حسن الخلق. التعليقات السخيفة دي أعوذ بالله، حاجة تصد القلب كده. وبعدين الحديث صريح قال حقا على كل سامع، ده دليل انه فرض عين، ان التشميت تشميت العطس فرض عين وليس فرض كفاية، مش ده السلام يعني، لانه قال فكان حقا على كل مسلم يسمعه، كله لازم يقول له رحمك الله. وبعدين في دعاء ده يدعو له بالرحمة، والتاني يدعوه بالمغفرة والهداية وإصلاح البال لعلها تكون ساعة إجابة. وربنا عز وجل رحمن رحيم، يحب من عباده من كان بهم رؤوفا رحيم، من كان حليما أواها منيبا. نعم. لو سمع العطة وما سمعش التحميد، سمع واحد بيشمته ما يلزموش. بيقول فشمتها ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. انتهى. هو في الأخير مش بتاع الصباطي ده للأسف يعني، التعليق ده بتاع طه ده، محمد عبد العزيز الخولي. ها؟ محمد عبد العزيز الخولي. نقلها له زي ما هي، لا ده نقلها من النسخة القديمة زي ما هي. هو له تعليقات سيئة كده. ويقول ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قال ولم يكن يراه واجبا. فقلنا ظاهر الحديث يدل على أنه إيه؟ واجب، لأنه قال كان حقا على كل مسلم. اسمع، قال النووي: ويستحب لمن عطس فلم يحمد الله أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. بس ده مستحب ولا واجب؟ الأمر بالمعروف المستحب إيه؟ مستحب، مش كده؟ الأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب مش محرم. تقول له احمد الله، معلوش ايه، لكن فاته الخير. ومن اداب العطس على ما اخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابي هريرة مرفوعا: اذا عطس احدكم فرضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته. يقول: ان يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين، فانه اخرج الطبراني من حديث ابن عباس: اذا عطس احدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال عدوكم رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. وفي ضعف، يبقى لا يشرع، لكن لو قال الحمد لله على كل حال فذلك حسن لوروده. يقول: ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس، ولا يزيد عليها، لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزجوم ولا يشمت بعد ثلاث. يعني شميته ثلاثة والرابعة ما إيه؟ يقول له أنت مزجوم. ممكن يقول الشفاء ماشي، لكن ما هوش راتبا. لا، ده الظاهر أنه غير مشروع. ممكن يقول له بس مش إيه؟ مش راتبا. قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظمة نعمة الله على العطس، يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير. وفي حديث صحيح أن الله يحب العطس ويكره التفاؤل، لكن العطس فيه خير كثير، يعني الدعاء، وإن هو يوقظ النفس بخلاف التثاؤب فإنه يجلب النوم، وخروج النفس بهذه الطريقة مما يحصل معه يقظة وانتباه. يقول: فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيها أحدثت أدواء، شرع له حمد الله على هذه النعمة من بقاء أعضائها على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي البدن كزلزلة الأرض لها. ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم، كما عرفت مفهوم حق المسلم. قد أخرج أبو داود الترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، دليل أنه يقال لهم ذلك ولكن إذا حمدوا. ففيه دليل على أنه يقال لهم ذلك لكن إذا حمدوا. الخامسة قوله: إذا مرض فعده. ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها، قيل يحتمل أنها فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. هذا كلام فيه نظر، هذا الإجماع غير صحيح، قد يكفي أن البخاري يقول بالوجوب. ولو أن مسلما مرض فلم يعده ولا واحد من المسلمين لأحزنه ذلك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم التناجي من اثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فأيهم أشد إحزانا؟ ولذلك نقول أن ظاهر الحديث الوجوب، قال إذا مرض فعده، ولكن كما ذكرنا هذا على إيه؟ على الكفاية، أيضا لأنه من المستحيل أن يؤمر ملايين المسلمين بعيادة كل مريض، وهذا معلوم يعني بضرورة العقل. فالصحيح أنها فرض كفاية، كما أنه يعني أنه إذا فعده هذا خطاب للمسلم، فإذا فعل ذلك واحد فقد أبسط. لا، مش بس حقا، احنا بنحملها على وجوب الحديث ده عشان الأمر. لا، لأن هو هنا في كل الستة كلها بيأمر، مش كده؟ كلها الوجوب، بس بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، وبعضها أحيانا كده. بيقول قال المصنف: يعني على الأعيان، يقصد النقل النووي للإجماع على عدم الوجوب على الأعيان، إنه فرض ليس فرض عين يعني. إن كان كذلك فنعم. يقول: وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، وسواء فيه القريب وغيره، وهو عام لكل مرض، وقد استثني منه الرمد. ولكن قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعيني. صححه الحاكم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وظاهر العبارة: ولو في أول المرض، إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث. موضوع ضعيف ماشي، ها متروك ماشي، ده بقولك الموضوع ونوع ضعيف جدا. يقول: وفيه راوي متروك، مفهومه كما عرفت دل على أنه لا يعد الذمي، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم بركة دعائه، وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام. والصحيح هو يجوز عيادة الكافر إذا كان فيها مصلحة شرعية، كتأليفه على الإسلام أو دعوته له، أو يعني انتفاع غيره بذلك، كأن يريهم محاسن هذا الدين والرحمة بالخلق، مما يجلب يعني ليس فقط هذا الشخص شخص شخص شخص شخص. فإذا كان هناك مصلحة شرعية من دفع ضرر مثلا أو غيره، جاز عيادة المريض الكافر. ها هذا ليس من البراء المشروع، وإلا لو كان هذا من البراء المشروع لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة ترك الزيارة، يعني لو كان من البراء ولو كانت العيادة من الولاء، ده كلام خطير. ده معنى كده أن الإسلام كان بيوالي عمه أبو طالب يعني. ومنين أصلا جبنا أن الولاء يقتضي إيه؟ الزيارة، عدم الزيارة. فين من معاني الولاء الزيارة؟ لا في كتاب ولا في سنة. ماشي، ده إذا حالة خلط عند الناس، لكن مش هنقول الناس مثلا اوعى تشتري النصائح عشان يفتكروا ان انت بتولي، ما تبيعش منه، ما تردش عليه، ما في حاجات كتيره جدا هي ليست من الولاء والبراء. ولو ان الناس تركتها كلها يبقى بيلزموا بما لا يلزم شرعا، لكن يلزم بقى ان احنا نبين ان الكلام ده ليس معناه كذا وكذا. ماشي، الامر ده زي ما رسول الله بينه في حياته عليه الصلاه والسلام، كان بيعود اليهودي ويعود الكافر ويتبرأ من يعني افعالهم وصفاتهم ويتبرأ منهم وهم كفار. لا، ده موضوع تاني. العزاء نعم، اما المشي وراءه في الجنازة اذا كانت متضمنة لمنكر خصوصا ممكن ان يقوم للجنازة، لكن ان يتبعها اذا كان فيها صلبان او غير ذلك فلا يجوز. والامام احمد لما سئل عن من له زوجة نصرانية قال اتبعهم الى ان يعني يصلوا الى المقابر فلا يدخل، يتولوهم دفنها. يمكن، وذلك اذا كان هناك ايه يعني نقصد ايه، اذا كان يعني هناك سبب يقتضي الذهاب يعني. طب وإيه لو دعاله بالعافية، إيه المشكلة؟ حتى لو قال له شفاك الله وعافاك، إيه المشكلة؟ الله أكرمك الله، أقول له ربنا يكرمه بالإسلام. الدعاء للكفار ليس بممتنع إذا كان السلف قالوا كثر، يقول له كثر الله ملك وولدك، ينوي بذلك إيه؟ كثرة الجزية مثلا أو كده. إذا أجازوا ذلك مع إن ما فيهاش دليل، ماشي؟ لكن أقصد إن الدعاء لهم ليس بممتنع طالما كانوا أحياء الى ان يموتوا على الكفر، فاذا ماتوا على الكفر امتنع الدعاء لهم. ممكن يقولوا البقاء لله، لكن هو ملوش اجر. اما امره يصبر نعم، لكن ما فيش احتساب له لانه مش مسلم. يقول اتق الله واصبر، فلو امره بتقوى الله يامره بتقوى الله عز وجل. اتق الله واصبر، يقول له البقاء لله، البقاء لله عز وجل، هذا كلام حق. لا، ما تروحوش في المعزية، لكن انت تقابله مثلا ممكن تقول البقاء لله، لكن المعزية دي جايبين الاسيس يقول الكفر فيها وعمالين يتكلموا على الاب والابن والروح القدس. ما ينفعش انك تقعد وانت تسمع كلام الكفر ده، لكن ان انت ممكن وانت قابلته قريبه او جارك او نحو ذلك ومريت بيه فجاء كلام فانتوا بتقولوا البقاء لله تقول له. طب هو في اشياء معينه يعني تستوجب ان انا يمشي في الجنازه يعني ولا ايه؟ مراته بيقول لك الكافر ابنه ابوه ماشي، في اسباب تقتضي البر والاحسان زي ما قلنا، بس بشرط ما يكونش فيها ايه منكر. اظن جنازاتهم النهارده تخلو من المنكر، لازم تكون الصلبان عندهم ظاهره، فما فيش ولا صليب. واحد كافر ظالم مثلا لو عاده المسلمون شعر برقه تجاههم فقل ايذاؤه لهم، تبقى مصلحه شرعيه. الاحسان والقسط امر غير كما قال الشافعي، فكان ما امروا به من البر والاقساط غير ما نهوا عنه من المحبه والموالاه. ده كلام من ذهب، والخلط بين الامرين يقع فيه فريقين، ناس يحتجوا بالبر والاحسان على الموالاه رحمك الله، ناس يحتجوا بالبر والاحسان على المحبه والموالاه، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى لليهود وزار اليهود وزار مش عارف مين وعمل ايه. طب وده كله ايه؟ لذلك الفصل بين الامرين مهم جدا، وعدم الخلط بين اناس فريق اخر يمنع من الايه؟ من الامرين بزعم النهي عن الموالاه زي ما الشيخ فرحات عايز يقول. الثالثة قوله إذا مات فاتبعه دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف، أيضا هذا من فروض الكفاية اتباع الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اتفق عليه اتفق عليه. حديث من أعظم أسباب السعادة في الدنيا، من أعظم أسباب سعادة الإنسان أن يلتزم هذا الحديث وراحة البال وسكون القلب، أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا ولا ينظر إلى من هو فوقه فيها، ولذلك سوف يرى نعمة الله عليه. لذلك أجدر يا حق ألا تزدروا ألا تحتقروا، يقول نعمة الله عليه. علة للأمر والنهي معا، يعني كلمة ذلك أحرى فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، تتعليل للأمر اللي هو انظروا إلى من هو أسفل منكم، والنهي اللي هو ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. النظر ده إيه بقى؟ مستحب إن الإنسان ينظر إلى من إيه؟ من دونه في الخلقة، في القوة، في المال، في أنواع يعني العطاء الدنيوي كلها، وليس الدين. بل في الدين مأمور بأن ينظر إلى من هو إيه؟ أعلى منه ليقتدي به. يقول الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة، والمراد هو أسفل من النظر في الدنيا فانظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو من عمى أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما فيه من السلامة. أنا قلت إيه؟ وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها والامتناع عما يجب عليه من الحقوق فيها. نعم والله، فعلا ده ابتلاء برضه بالنظر إلى ذلك، أنه مبتلى فعلا وما يصيبه في جمعها من التعب، وما يشعر بقى بالنكد من أجل الخوف عليها والحرص على المزيد منها، وأنه لا يهدأ له بال في طلبها. هذه فائدة النظر برضو إلى من هو دونه في الدين، أن ينظر أنه ربنا أنعم عليه بأن عافاه من هذا البلاء. تنظر مثلا مدمن مخدرات تقول نعمة من ربنا، ربنا عافاك من ذلك، وكذا الخمر وغيرها. يقول ويعلم أنه قد فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل، وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع، ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، وتقر بما أعطاه ربه العين. وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية، فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرزين. فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور لنعمة الله، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. قد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. ها؟ الله رحمة وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. والله الباب ده من علامات النبوة فعلا، والله الكتاب الجامع ده، كتاب الأدب ده، من علامات النبوة فعلا، الأخلاق التي يعني لا نظير لها، لا وأسباب يعني راحة القلب لا يصدر من يعني من أحد الناس مثل هذه الحكمة. يقول النواس بن سمعان: ورد سمعان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، وهي التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم. سكن النواس الشام، وقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد غزت بمعاذ. فصرحها النبي عليه الصلاة والسلام. سكن النواس الشام وهو معدود منهم من الشاميين، في صحيح مسلم نسبته إلى الأنصار. قال المازري والقاضي عدو المشروع أنه كلابي ولعله حليف الأنصار. قال النووي في شرح الحديث: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة، وبمعنى الصدقة، وبمعنى اللطف والمبرة، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. قال القاضي عياض: حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم. البشر يعني يظهر يعني الراحة والسرور إذا لقيهم بالتبسم ونحو ذلك، يبشر وجهه يعني يبشر بفرحته باللقاء، خلاف الذي يلقاه دائما يعني في كآبة وحزن. البشر ده بيفرح بلقاء أخيه، هذا من حسن يعني معاملة الناس طبعا، سواء منهم القريب والبعيد، والقريب أولى. قاضي رياض: حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم. البشر يعني يظهر يعني الراحة والسرور إذا لقيهم بالتبسم ونحو ذلك، يبشر وجهه يعني يبشر بفرحته باللقاء، خلاف الذي يلقاه دائما يعني في كآبة وحزن. البشر ده بيفرح بلقاء أخيه، هذا من حسن يعني معاملة الناس طبعا، سواء منهم القريب والبعيد، والقريب أولى. قال القاضي رياض: حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل عنهم. احتمالهم يعني احتمل أذاهم، الحمل عنهم يكون عنده مصيبة تشيل معاه، تحاول تخفف عنه، تستشعر مشاعره وتسعى في الحمل عنه، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. المؤاخذة يعني على الايه؟ على الحقوق الانسانية، خصوصا بقى ان هو الانسان يعني ما يسيبلش لنفسه حق. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يؤاخذ على حقه اصلا، صلى الله عليه وسلم. وانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط، لا ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وحكي فيه خلاف، حكى فيه خلافا، هل هو غريزة أو مكتسب؟ قال: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. ده كلام أكيد، لو كان غريزة محضة لما كان هناك معنى للأمر به. يعني سأل يعني الأمر بالبر، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله، الآية مثلا. قال: البر حسن الخلق. فلو كان البر ده يعني شيء جبلي محض لا قدرة الإنسان في الشكل لما كان هناك معنى للأمر بتحسين الخلق ولا كان هناك يعني وعد بالثواب من أجله ونحو ذلك. ولا شك أيضا أنه فيه جبلي وأن أخلاق الإنسان فيها جزء منها يكتسبه بالجبلة، يعني يأخذه هكذا، يعني يخلقه الله عز وجل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. هو فعلا كان حليم، كل الناس ثابت الحاجة وراحت وهو تمهل ولم لهم الحاجة وعقل الإبل وغير الملابس وهنا راح على مهله للنبي عليه الصلاة والسلام. هو سيدهم فعلا مع إنه آخر واحد، بس ده فعل السيد إنه راعى مصاريحهم كلهم وهم سابوهم مشوا، فهو هو سيدهم فعلا. فقال يعني جبلت عليهما أم يعني فعلتهم اكتبتهم؟ فقال بل جبلت عليهم. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. والناس ده أمر متفاوت، معلوم في واحد يجبل على الشجاعة كان يجبل على الجبن، بس الجبان ده مأمور بأنه إيه؟ يتشجع. واحد مجبول على الحلم والتاني مجبول على الغضب، ليه يغضب بسرعة جدا. واحد مأمول على مجبول على العند والتاني مجبول على اللين، تلاقيه سهل جدا. لكن العنيد ده مأمور أنه إيه؟ يلين لإخوانه، واللين ده مأمور أنه يثبت على إيه؟ على الحق. بلا شك أن الخصال فيها جزء جبلي، بس الإنسان يكتسب بالتدريب والتكرار ما يمكن أن يعدل من الصفة الجبلية دي بعد الشر. يقول أيوة نعم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقع الشر يوقى ومن يتحرى الخير يعطى. ما لهاش حد، ما لهاش قصدي يعني ايه اقصد جواب واحد، بل هي متفاوتة. في واحد وصل بحلمه مثلا الى منازل لا يمكن يوصلها المجاهد ده مثلا، هو جبلة والتزم فيه بحدود الشرع ووصل فيه لمراتب عالية جدا، ده ما حدش هيسبق مش هيوصل. وفي واحد تاني ممكن يكون حلمه ده ما استغلوش كويس وبقى عنده ضعف وخور مثلا، وبقى حليم حتى عم يعني ان ينتقم لله عز وجل مثلا، والتاني اللي هو بيجاهد نفسه عشان يحلم ويمسك نفسه عند الغضب ده ممكن يكون احسن منه. فالامر ده متفاوت حسب ما يوصل الانسان له، والا فالنبوة ايه؟ موهوبة مش كده؟ ومحدش هيوصل للانبياء. انا اقصد يعني ان هو ربنا عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم، وده جبله الله عز وجل على مكارم الاخلاق كلها، محدش هيسبق صلى الله عليه وسلم. والتأكيد ان الواحد ما يقارن ان بين الانبياء نفسهم عليهم الصلاة والسلام ان في خصال ايه فيها تفهم. سيدنا موسى عليه السلام بلا شك في غضب وحدة، وان كان يعني في حدود الشرع غير مرة واحدة بس فلتت منه وكانت خطأ، ودي هو اللي فضل فاكرها، لكن هو كان بيمسك نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل خلقا عليه الصلاة والسلام. قال: وقال الشريف في التعريفات: قيل حسن الخلق هيئة راسخة، يعني صفة ثابتة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة وتيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية. في نظر التعريف ده، لأن ها ده الجبلي بس من كده بيعرفوا على الجبلي فقط من غير ما يكون فيه، وإحنا قلنا إن حسن الخلق ده فيه أخلاق إيه؟ مكتسبة. قال: ويجمع حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: طلقة الوجه وكف الأذى وبذلك المعروف حسن الخلق. لقيتوش وظن موقوفا. وقول: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك الخاطر في صدرك وترددك هل تفعله لكونه لا لوم فيه أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس لو فعلته فلم ينشرح به الصدر ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا، خوف كونه ذنبا. وفهم ها؟ انا قالتها عشان قالتها زي ما قالتها كده صح، هي ترى خوف من الله ومن الناس، خشية اللوم عليه من الناس، بها كرهت ان يطلع عليه الناس. هو ينبغي ان يقيد ذلك بالمؤمنين، يبقى انه ناس اللي واحد يراعي لومهم ويخاف على نفسه انهم يلوموه، مش عشان هيتفضح فيهم، علشان دي من علامات غضب الله عز وجل عليه، ومن علامات عدم رضا الله عز وجل عليه ان تجري ألسنة المؤمنين بذمه، فهم شهداء الله عز وجل في ارضه. فالمؤمن يكون يراعي مثل هذا الأمر، أمر إيه؟ يعني ينبغي أن يراعي. ما عرفوش. يقول ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته، وفي معناه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فسينا صرح بأن الإثم ما حاك في صدرك، بس هذا الكلام إنما هو يحك في صدر المؤمن، فكلما اكتمل الإيمان كلما كان إيه؟ كلما كان الإثم يحك في قلبه أكثر. وإنما يعني لا يشعر الفاجر بضرر الإثم لضعف الإيمان، لو كان مؤمنا حقا لحاك في صدره ولابد ذلك. الله أغفر لنا. حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه البخاري من حديث الحسن بن علي. حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد الله عنه ولا إيه؟ هو مش في البخاري، هنا مش في البخاري في الصحيح، حديث حسن هو. وفيه دليل أنه تعالى قد جعل الناس إدراكا لما لا يحل فعله وزاجرا عن فعله، واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. المناجاة المشاورة والمسارة. علل النهي بقوله من أجل أن ذلك يحزنه، من أحزن يحزن مثل أخرج يخرج، أو من حزن يحزن، اتفق عليه رضي مسلم. فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة، لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل السر، أو يوهمه أن الخوض من أجله، أو يوهمه أنه أن الخوض من أجله. ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة، وظاهره جميع عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر، وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه. وأما الآية التي في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، قال اليهود وغير واحد. والظاهر الأعلم أنها في اليهود والمنافقين. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتل أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله ألم ترى الذين نهوا عن النجوى. وبجمع الطرق يظهر أنها أن المنافقين كان في نفس الخصلة، وهذه المناجاة لا تختص بثلاثة ولا بأربعة، بل لو كانوا مجموعة يتكلمون سرا في إثم وعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم لحرم ذلك عليهم، كمن يجتمعون مثلا على فعل المعصية، يخططون لفعل معصية لشرب خمر أو يعني فعل فاحشة مثلا، أو يعني فتك بمسلم أو مسلمة كقطاع الطرق والفجرة الذين يعني يمكرون سرا بالمسلمين، وأشد منهم المجرمون من المنافقين الذين يمكرون بالمسلمين ويعدون لهم الخطط يعني صدهم عن الدين وإبعادهم عن صراط الله المستقيم، فذلك كله من المناجاة المحرمة التي ربما وصلت إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان يريد صد المسلم عن دينه والعياذ بالله. فهذا هذه لا تختص كما ذكرنا بعدد، ولو كانوا يعني مجموعة يتناجون كلهم بذلك فهذا محرم. إذن المناجاة بالطاعة وبالمباح لابد أن تكون إذا كانوا ثلاثة بينهم لا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا أربعة جاز أن يتناجى اثنان دون الثالث. ووردت أحاديث إلا بإذنه، وهي حديث صحيحة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير. فإذا أذن في المناجاة واستأذنوه فأذن لم يمنع من ذلك، الله أعلم هذا حقه. والتعليل من أجل أن ذلك نص في التعليل فإذا علمنا أنه لا يحزنه كمن إذا استأذنوه وصرح بالإذن فإنه يدل على عدم التحريم وعدم النهي. نعم خلاص شفت بقى خلاص مش جاوبتها غلط. يبقى أشد لأن ذلك أشد في إحزاني. إذا كانوا ثلاثة ولا يتجنى دون الثالث كذلك أربعة لا يتجنى ثلاثة دون إيه دون الرابع لكن ممكن يتجنى اثنان دون الإيه دون الاثنين حتى تختلطوا بالناس هذه بقى تناجي. لا لو انت تعرف انه يحزنه وانه حتى لو استأذنته هيحزن لا مش شرط عليك ده ممكن على سبيل المثال واحد عايز يقابل واحد فقال لهم بعد اذنك الراجل عايز كلمة سر مثلا هو بالك والكلام الظاهر ان هو يأذن فعليا لواحد فهذا لا يضر. قولوا قولي هذا استغفر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحه وتوسعه اتفق عليه. وفي رفض المسلم لا يقيمن الرجل غدر صيغة النهي مؤكدا. فلغض السبب في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي لا يقيم الرجل أي هذا الخبري غرض منه النهي ليه لغض المسلم لا يقيمنها وظاهره التحريم ظاهر النهي التحريم. فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به. غيرها من مباحة أيضا اتبق مثلا إلى موضع مثلا وصلة وصلاة أو غيرها أو مجلس أرض عامة من كبار المسلمين فهو أحق به. يحرم على غيره أن يقيمه منه إلا أنه قد أفاد حديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. خرجه مسلم أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فرقه لأي حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه. وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية قالوا لا فرق في المسجد فإن أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا فإنه حق له. والصحيح شرط أنه يكون قعد فيه صار مجلسا له وليس أنه يأتي مثلا مبكرا ويضع سجادة لمجموعة من الناس تابعين له كما يقع ويصبح هم أحق بهذا ليه المكان أو أنه يقوم منه معرضا عنه كما يفعل كثير أيضا من الناس يضع مكان يعني يجلس أولا ثم سيضع سجادة ويذهب إلى مكان آخر يجلس فيه بس إذا حاجز مكان في الليل في الصفر عايز ينام مثلا ولا عايز يستريح ولا عايز يمدد شوية وقد أعرض عن المكان ومش قام لحاجة إن هو يعني يقضيها ثم يرجع بل قام معرضا عن المكان ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعني يرجع إن هو مقيم في مكانين لا هو مكانه أحق به وإلا قام لحاجة قام يمدد أو يريح لا خلاص يبقى أعرض عن المكان يفرج واحد جنبه يبقى كده أعرض عن المكان وإلا بقى الواحد يحجز 10 أماكن عشان ينقي بينهم بعد كده. إذا كان اثنين إذا كان هو يشغل مكان المدرسة مؤخرة مثلا نايم فيه وحاجز هنا قدامه هنا قدامه هنا قدامه واحد ممكن ياخد 10 إذا جوزناه في مكانين في المسجد يبقى يجوز في 10 لأن طب ليه ما ياخدش 3 عشان يقعد مريح فيهم طب ليه ما ياخدش 4 بالتأكيد إن هو لا يجوز له ذلك. ليه؟ عشان عايز يريح من ده شوية لما يتعب من ده يروح عند الناحية دي عشان يمدد رجليه قدام مثلا اذا كان لغرض الوضوء مثلا ايوه كده لغرض لقضاء حاجه لوضوء حاجه عارضه وإلا فهو أحق به، وإلا فيضطرب هذه الثاني إن الرجل اللي سبق إلى المكان ده لا يقيم الرجل رجل المجلس صار أحق به. وإذا كان إن الأمر لا يستمر إن أي واحد يصلي صلاة فهو أحق بهذا المجلس طول اليوم وطول الأيام الآتية. الواحد صلى في الصف الأول في يوم في حياته يبقى كل الأيام بعد كده ما حدش يجي فيه، لأنه هيروح يشتغل ويرجع ويروح مثلا يقضي حاجته من بيته ويرجع، ما هذه حاجة. لا ليس كذلك، الحاجة المقصودة هنا حاجة عارضة عشان يبقى اسمه مجلسة مجلسة، وليس إن هو يقضي كل شوية يعني حاجاته ويرجع المكتب مكان يبقى في هذا تعدي على حقوق المسلمين. ولذلك اللي بيحصل طبعا من حجز الأماكن في الصفوف الأول في كثير من المساجد عند الزحام خصوصا المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون صاحبه في الحقيقة ليس قائما لحاجة بل قائم لراحة كما ذكرنا أو نحو ذلك، وليست حاجة عارضة يكون شاغل مكان آخر في المسجد، هذا لا يجوز. وإذا راح ترك إلى هذا المكان يبقى حق به حتى لو كان ترك شيء مكانه شيء. وكذلك في مسألة مثلا في المواصلات أو كده، واحد بيقضي ناطط وحاجز ويد وحاجز للناس اللي معاه وهم لم يسبقوا إلى هذا المكان، وإنما يقول هذا محجوز، طب الآخرين سبقوا إلى هذا المكان أولى من اللي حاجز له إنه ما وصلش. وكذلك في أماكن المحاضرات أو نحو ذلك إن هو يجي يحجز مكان والآخر يأتي متأخرا، هذا لا يجوز له ذلك. يعني يأثم بذلك لأنه يمنع مسلم من حقه وحيقيمه من مجلسه لو جلس فيه، وده ده معنى مغزو التحريم. يبقى يجي يقعد هادي هو يقعد هادي تقعد يقعد مكان تقعد مكان ما يحجزش مكان يقعد ليها وهي ما سبقتش، ما هو الراجل الثاني محتاج يحجز له ورقه وهيقعد جنبها برضه يفصل بينهم أو ممكن يفصل بينهم يستأذن الراجل أو يستأذن الراجل بالظبط يفصل بينهم. ممكن أصلا إن هو الأماكن دي يعمل حاجز يحط شنطة يحط شيء فاصل يمنع من ذلك، او يستأذن الراجل يقول له لو سمحت انا معايا زوجتي وعشان اقعد هنا معلش، لكن هو الثاني سبق فعلا الى هذا المكان والاصل لكن فيها تضايق يعني نفس المية مش كل واحد هيساعد المكان الواحد هيقف الثاني هيقف الا مكان حاجه محدده سلفا زي الاماكن اللي بالحجز مثلا مسبقا، اللي بيسبق فعلا بيحجز، اللي بيروح يحجز الاول في القطر تطلع ليه بالحجز هو ما بيجي واللي بيجي لغايه ما يلاقوش حاجه الناس اماكن خلصت يبقى اللي يجي بعد كده يبقى اولى وهو المكان واحد ما ايه ملوش مكان. اما ان هو ده نظام شرعي مش نظام مخالف للشرع. ايوه صح، اللي سبق الى المكان احق به لو حصل خطا في الحجز مثلا، وان كان الصحيح في المساله دي ينظر ايهما حجز اولا لان هو الحجز الاول قد اجر هذا المكان، الأجرة تبقى الإدارة اللاحقة عليها تبقى إيه؟ وقعت باطلة لأنها وقعت في غير موضع وهم مكلفين يشوفون مكان بديل على المكان اللي هم حددوه. واحد يجي متأخر وبعدين ولد مكان مجرد زحام الأول ولد مكان في الصف الأول، ولد مكان في الصف الأول. أيوه صح كده، يجي متأخر ولا مكان فاضي. الناس قاعدة على سبيل المثال كما قال إيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، يبقى دي مكان يسمح بالتوسع. نقصد يعني ان هو اقصد ان الناس جالسه بطريقه تسمح بالايه؟ بالتفسح بحيث ما يختلش بناء الصف الاول. يعني نقصد النبي صلى الله عليه وسلم امر ده امر من الاوامر قال تفسحوا، فانا ممكن اقول للناس تفسحوا بشرط ان هو يظل محافظا على مقام الصف يعني بناء الصف الاول. هو ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب، يبقى المنكب احيانا ايه؟ المنكب يلصق منكبه ومنكبه، ما يبقاش ان هو عمل زي المثال منكبه في غير منكب اخيه، يبقى كده خلاف السنه ويضيق عليه من غير حق ان هو يقعدهم ويضيق عليهم وهو يخلي كل واحد ايه متجه لغير القبله ربما بمنكبه لانه مضطر ان ده يبقى الصف غير مستوي كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا كانوا هم فعلا قاعدين زي ما بيحصل كده حاطط سجاده تتسع له وليه؟ ولغيره، واللي جنبه حاطط سجاده تتسع له ولغيره، كونهم هم ما يردوش يتفسحوا يبقى هم متعدين لان هم واخد مكان اكثر من ايه؟ من ما احتاجوا اليه. فهو في الحاله دي لما يقولوا تفسح يتفسح. واذا كانوا هم كل منهم ملاصقين لبعضهم مش عايزين يتفرقوا عن بعض يبقى يستعملوا مكان بجوارهم في الحته الثانيه. انه قال لا يفرق بين اثنين الا باذنهما، هذا الصحيح، بمعنى ان هو ما هم عايزين يقعدوا جنب بعض يبقى انت يوسعوا له مكان في الناحيه الثانيه، يقعدوا هم الاثنين على السجاده العريضه اللي بتاعتهم مثلا ويسيبوا المكان الايه اللي بجوارهم. يعني الا ان هذا مستثنى في يعني اهل التقدم والفضل والعلم، كما ثبت في ثبت قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفتحوا في المجالس يفتح يفتح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا. من طرق مرسله متعدده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم اهل بدر المهاجرين والانصار، فجاء جماعه منهم وقد سبقوا الى المجلس فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا على الناس وقاموا خلال النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون ان يوسع لهم او يقوم لهم احد من مجلسهم، فلم يقم لهم احد فعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان بعده اصحاب بدر الذين يعني كانوا واقفين، فوجد يعني الذين اقيموا من مجالسهم في انفسهم، فأنزل الله عز وجل إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن يعني ده في إيثار أهل الفضل والمنزلة، هذا أنفع للمفضول من أن يتقدم عليه، يعني هذا أفضل له، لأن هو يعني ليس الإيثار في القرب يعني منهيا عنه أو غير مشروع مطلقا، بل هناك إيثار في القرب يكون مشروعا وهو إذا كان فيه مصلحة شرعية أخرى من تقديم أهل العلم والفضل و يعني معرفة قدرهم ونحو ذلك، كما أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف فأقسم عليه أبو بكر أن يكون هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بذلك ليسره بذلك، فترك المغيرة ذلك لأبي بكر معرفة لقدر أبي بكر وحبا له ومعرفة لمنزلته. وحديث عائشة رضي الله عنها عندما استأذنها عمر رضي الله عنه بعد طعنه في أن يدفن بجوار صاحبيه فقالت لقد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم رضي الله تعالى عنه، وكان هذا فعلا مصلحة عظيمة راجحة، لأن منزلة عمر رضي الله تعالى عنه في الأمة وكونها يعني أثرته بهذا المكان حصلت فيه مصالح عديدة، من يعني اولا يعني قضاء بعض حق عمر رضي الله عنه على الامه انه كان يريد ان يدفع الى جواري صاحبيه وان يجعله الله عز وجل معهما كما كانوا في الدنيا كما قال عليه رضي الله تعالى عنه، واظهار لمنزلته يعني لاهل الازمنه كلها، لانه فعلا كما احتج احد ائمه اهل البيت على شيعي يريد ان يطعن في ابي بكر وعمر فقال ساله عن ابي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظر الى يعني قبرهما منه فهما كذلك، وكما سيقول ابن القيم رحمه الله ان يعني يستحيل ان يجعل الله عز وجل اعداء النبي صلى الله عليه وسلم رفيقاء يعني رفقاءه طول حياته ويموت وهو يظن انهما ناصحان وهما غشان ثم يجعلهما ضجيعيه بعد ايه؟ يعني بعد وفاتهما يكون هو في نفس القبر الى ما شاء الله، ده امر فعلا والله من ادله الرد على الشيء ان ربنا قدر ان يدفن معه صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر حصل به مصالح مع انه ايثار فعلا في القربة، فان يؤثر الرجل مثلا قليل العلم حافظ القران والكبير في المقام ونحو ذلك بمكانه في الصف الاول خلف الامام فهذا امر مشروع انفع لهذا الصغير او هذا القليل العلم من ان يتقدم هو الى الصف الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل ان بيقول النهي ده لا يقيم رجل رجل مجلسه هذا مخصص بامر الصلاه، وهو انه اذا جاء الحافظ للقران العالم بالسنه ولم يجد مكانا كما كان يفعل ابي رضي الله عنه كان ياخذ رجلا من اثمان الناس فيرده الى الصف المؤخر ويتقدم مكانه ويعتذر له بان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعني ان يكون ممن يلي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اين ابي؟ يعني ده كان بيدور على ابي فين؟ هو صلى الله عليه وسلم موجود، فيبقى بالاولى والاولى ان هو لو كان الامام غير النبي عليه الصلاه والسلام، فينبغي ان يكون هؤلاء الاكابر مقدمون مقدمين الى الامام ومقربين اليه، فده مخصوص بان هو قد يقيم الرجل من مجلسه في الصلاة إذا كان غير حافظ للقرآن، قد يحتاج إلى هذا القارئ كأبي أقرأ الأمة رضي الله تعالى عنه، فكونه يكون خلف الإمام أمر مشروع إن لم يعني يتقدم، إن لم يقدم له مكانه أحد، إن لم يتأخر له أحد. فالمقام الأول أن يتفسحوا إذا كان في المكان ساعة. المقام الثاني أن يقوم بعض الصغار ومن ليس من أهل العلم لأهل الفضل والعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يقوم بعض الناس لأهل بدر. المقام الثالث أن يقيم الإمام بعض الناس ويعني يقدم إلى أماكنهم أهل العلم والفضل. المقام الرابع في الصلاة، والله أعلم وأعلم يعني في غيرها من ذلك، أن يقيم أحد هؤلاء من الذين أهل العلم فضل بعض الناس من أفناد الناس من أحد الناس أعوانهم ويقوم مقامه والله أعلم. في المكان ما ينفعش أنه يحتل بالكرسي ده، ليس له ذلك، ليس له ذلك، ياخذ الكرسي يحطه في المكان اللي هو ساعة ما يوصل إلى المسجد يجيبوا له الكرسي يحطوه في المكان اللي فاضي. صاحب العذر ده يبقى الكرسي موجود في المسجد مثلا، لو هو كده لما يوصل هو يبقى هو أحق بالمكان اللي هيتحط فيه الكرسي، يجي متأخر يتحط في المكان اللي متأخر، إلا أنه يكون هو فعلا من أهل الإيه؟ العلم والفضل. يعني واحد من المشايخ الكبار مثلا، يعني مثلا كان بيفضلهم مثلا زي الشيخ العثيمين مثلا رحمه الله، كان بيفضلهم مثلا مكان في الصف الأول، ده أمر مش مكلف للشرع ان هو يجي متاخر، وايه هو بيدي الدرس مثلا في مكان اخر من المسجد ويجي مثلا يقدموه الى المكان الايه الى الصف الاول. طبعا ده لاهل العلم والفضل، مش مثلا لاهل الملك والسلطان او لاهل الغنى والمنزله الدنيويه، يعني مثلا واحد رئيس وزراء مثلا هو حطوه مكان في الصف الاول، لا لا يجوز ذلك، انما العلم هو رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه، لان الاصل كده لا يقيم الرجل مجلسه، ده القاعدة. استثناء في الصورة اللي احنا ذكرناها، والصورة ما رضيتش الا لامثال اهل بدر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالين منكم اولو الاحلام والنهى. وده نقول استنى مثلا لو ان واحد كبير جه يروح جاي مرجع الصغير، لا ما يرجعوش الا لو هو فعلا من ايه؟ من اولو الاحلام والنهى، من اولي الاحلام والنهى، والصغير ده ليس كذلك. لا لو مش مميز لا ما يقفش في الصف اصلا، الا هو الكلام ده من سن 7 سنين فما فوق، الصبي له حق من سن التمييز المأمور به في الصلاة، أما قبل ذلك فربما يقطع الصلاة، ما نقوليش إن هو يترك في الصف إيه ما هو دون 7 سنين، لكن بعد 7 سنين إذا سبق إلى المكان إيه فهو حق به، إلا أن يكون غيره من ذوي الأحلام والنهى، يبقى يجي يرجعه مكانه فعلا ويقف مكانه. بعض المسلمين بيعتدي بمكان معين مثلا في صلاة الجمعة، في الإمام لما يعني ينبه الناس بتدسخ المجالس فالظهر في مكانه، فبيكون في مكان في أول الصف مثلا في مقدمة السطوح، هل لو الإنسان تعدى الصف مثلا يصوم المكان ده وعدى مثلا تحط الإخاب؟ إذا قصر أهل المسجد مثلا في إتمام الصفوف الأول وتركوا الصفوف الأول خالية، جاز أن يأتي من يأتي متأخرا أن يتخطاه، لأنهم مقصرون وهو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من الإمام، ويمكنه أن يمتثله وهو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأتم الصف الأول فالأول كما في الصلاة والاستعداد لها كذا، فإذا قصر يبقى ليس له حق. والناس أصلا بتهتم كثيرا جدا بملء الأماكن اللي تأثن بالظهر، يعني أهم حاجة تلاقي البتاع اللي أول ما يمتلئ اللي هو إيه جدران إيه جدران المسجد البعيدة عن الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقرب من الإمام حيث قال أما الأول فآوى إلى الله فأراه الله لمن جلس في فرجه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه لأنه جلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى المكان الأول راح يلاقي فرجة يبقى يقعد في الفرجة، ما يقعدش إن هو يسند ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وتسر وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، فاستحى سمع ولم يلم كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فده ان هو فيه ايه؟ في من دنا من الإيمان، الذنوب من الإيمان مأمور به في الصلاة، والذنوب مأمور به في الخطبة وفي الدرس كذلك، إيواء إلى الله عز وجل. أيضا الذنوب هذا يشتدل به هو دنا من الإمام ولياليان من كل الأحلام والنهى، على أن الصفوف تبدأ من خلف الإمام لأنها أقرب إلى الإمام. يبقى أيهما أقرب إلى الإمام؟ إن هو يقف وراه مباشرة، وبعدين يدي بعد ذلك إيه؟ عن يمينه ثم عن شماله، وعن يمينه ثم عن شماله، لأن كده أقرب إلى الإمام. وده يستدل له بوسطه الإمام وصده الخلل استئناسا، يعني من هو الحديث وسطه الإمام وصده الخلل في ضعف، لكن من جهة المعنى صحيح، لأن ذلك الوسط هو أقرب إلى ليه؟ إلى الإمام. كلما كان أقرب إلى الإمام كلما كان أفضل. فينبغي أن هو يبدأ الصف من خلف الإمام يمينا وشمالا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مع أنس واليتيم قال أنس: وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت العجوز خلفنا. فبدأ الصف الثاني منين؟ من خلف الإمام. وأيضا عندما جاء جابر مع أبي ياسر في حديث مسلم، فوقف إلى وقف جمع إلى إلى يسار الإمام فأقامه عن يمين أحدهما قبل الآخر يعني. ثم لما جاء أبو اليسر أو جابر أحدهما يعني وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما خلف ظهره، ما جابوش عن يمين. ولما يجي الواحد وهو مأموم مسبوق، يعني الإمام سبقه بواحد، فبيصلي جنبه واحد، الإمام معاه واحد بيصلي جنبه عن يمينه، يقوم يقف هو فين؟ ما يسحق خلفه فين بقى؟ لا يسحبه ويقف على شماله. ده ما يلزمش. لا ده هو ده مش موقف اصلا. ده كأنك انت هتقول كده انه يلزم انه يقف على شماله عشان الامام يرجعه على يمينه. لا. لا ده هو الاولاني برضه جه وقف غلط، والرسول عمله كده عشان وقفه غلط. بس على عن شمال الامام ليس بموقف. لكن هو يقف عن شمال المأموم الأول. اه يعني ما يسحبوش الأول يعني. يسحبه وهو واقف يقف على شماله من ورا. بعد أن يدخل في الصلاة. ممكن يدخل في الصلاة ماشي، أو يسحبه ويقف في الصلاة، يعني الأمر فيه إيه؟ ما فيهوش تحديدا نصا يعني. لكن هو هيقف عن شماله، بحيث إن اللي يجي بعد كده يقف عن يمين، وبعد كده اللي يقف يجي يقف عن الشمال. لأن ده أقرب إلى الإمام. لياليان منكم أولو الأحلام من الله. نعم. لو الإمام يخطب في مكان ويتحرك في أثناء الصلاة في مكان مقدم عشان الناس يدرسوا، في النوع الأولى أن يحذر الخطبة أثناءه وأثناء الصلاة يجب أن يتأخر في الصف. قبل ما إحنا عملناها ما عرفناش حاجة، أنا محتار فيها والله، والله ما أعرف أيهما الأفضل. زي مسجد الفتح بيصلي بيخطب في مكان وبيصلي في مكان تاني بعيد عنه، فأيهما أول يصلي في الصف الأول اللي هيصلي فيه الإمام بعد كده، ولا يجوا للجنب الإمام يده من الإمام وبعدين يبقى مش هيحصل على التفريط. هو نتيجة الخلل اللي هو طبعا خلاف السنة إن هو يتبقى فيه إن مكان الخطبة بين عن مكان الصلاة، بس للضرورة عشان مكان الساعة. فأنا معرفش الأمر ده محتاج تعليم، بس هو التعليم يعني مين اللي بيحضر البلوز؟ لا معرفش. الصلاة نفسها الإمام أغلب الأئمة القصر بيعملوا بيها تفسيرها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان صح صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني منكم أحلام والنهى، ينبغي ان هو يتم الامر كذلك، ان هم يتموا ان هو الامام لو لقاهم مثلا منحرفين يبقى ايه؟ تشويه الصدور الى الان بعيد جدا، يعني مثلا يقول على الناس التقليديه اكثر من الفرق من تسعه فلا يستقيم الصف، والمعظم حضرتك اللي كنتها الان برضه ما يستقيم الصف. اللي هي بتاعت اللي هو يكون ضيق يعني مكان جديد صح؟ ينبغي ان هو يعني على الامام ان هو يساوي الصف بيده، ولما يشوفهم واقفين غلط يسويهم صح، لما يلاقيهم واسعين يجيب لهم واحد، ولما يلاقيهم ضيقين يرجع واحد. الصوره بتاعت ان هو الواحد يدخل ويطلع واحد باعتبار ان هو من اهل العلم والفضل. اهل العلم والفضل حاليا ينبغي ان الامام هو اللي يعملها، إذا وجد يعني العبد يعني بس الأدب بعيدة فعلا. باب الأدب ده باب تطبيقه يعني فعلا يحتاج إلى تربية عظيمة. هو انا ارى في مثل هذه الحالة ان هو اذا بدأ الصف خطأ خلاف السنة فليبدأ مع الصف، لان هو هم اللي خلقوا السنة الثانية، بس وجود الصف اولى منه من لو صف المصار اليه لو صار إليه ماشي يجيبه وياخده، لو هو فعل ذو كلمة مسموعة ياخده ويضمه للصف، زي ما بعض الناس مثلا كده الواحد يخش يلاقي واحد في مقام لوحده والصف موجود يخش يشده ويوصله ويقفه في الصف جنبه. لا سبب يمشي طول الصف طالما لها سبب يجوز، ده مشي لحاجة، هذا نشر حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم متأخر في صلاة الصدوق. هما بالمشي بالعرض ايه الفرق بينها طالما في استقبال القبلة؟ ها؟ لو واحد من هو كده ما تتحركش طبعا يصحى ولا فاطر صلاة المذاهب لا محدش من اصحابها، كل الطلاب ما يصح ان يكون عوام الناس فاهم، فلا يصح ان يكون لهم مذهب، حتى اللي بيقولوا احنا مذهبنا شافعي مذهبنا حنفي، لان عشان يصح له ذلك لابد ان يكون عارف قواعد المذهب ومعظم فتاوى اصحابه. اما النهارده حتى الطلاب اللي بيكونوا خلصوا يعني الدراسات العليا ربما ما يصحش يكون لهم مذهب، لانهم ما عارفوا المذهب حتى ولا قواعد ولا فتاوى ولا حاجه الا اللي هم عطلوه في الكتب، مسائل محدوده. في مذاهب بس مش صحيح. ها؟ في مذاهب. مذاهب هو بينتسب الى المذهب، لكن هو في الحقيقه لا يصح له نسبه الى المذهب. يعني ما ينفعش واحد يبقى شافعي الا وهو يعرف قواعد المذهب الشافعي واصوله ومعظم فتاوى ائمته، اما ان هو بمجرد ان يدخل فقالوا له انت هتاخد مذهب ايه يا ابني؟ انا شافعي، فراح جاي كاتب شافعي بقى كده شافعي ما بقاش شافعي، زي بالظبط كده واحد دخل جاب مجموع دخلوا كليه الطب، فدخلوا كليه الطب هيبقى دكتور؟ لا، ده ليس يكون طبيبا الا بعد ما يخلص لما يدرس، ولما كده يقولوا مجازا بقى طبيب مع انه ما بقاش مسؤول مده سنه، لما يقعد ايه يختبروا الاول وبعدين يدوا له فعلا ان انت من حقك تمارس المهنه، لكن ده بعد ما يدرس يبقى عرف معظم الاقوال الاساسيه بتاعت اهل الطب. اما بمجرد الانتساب انا طبيب انا مهندس انا شافعي انا حنبلي، لا ما يصحش له مذهب. الراجح ان العامي ليس له مذهب، مذهبه في الحقيقه مذهب مفتي، الامام اللي هو هيستفتي في زمنه هو ده، ولذلك ما لو يروح يستفتي على مذهب امام ما يصح يقولوش يا عم الشيخ انا عايز مذهب الشافعي فين في الموضوع ده ايه، هو المفروض يروح يسال الحكم الشرع. اما ان هو يلتزم مذهب امام عالم من نفسه كده هذا كلام لا هو صحيح اصلا ولا هو يلزمه، وربنا قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ما يسالش اهل الذكر عن مذهب فلان، يسال اهل الذكر عن الذكر، يعني ايه عن حكم الشرع؟ هو مش هيعرف ادله الشرع لكن يقول له ايه حكم الشرع، والعالم هو هيصغره في اللغه التي يفهمها. ولكن هو في الحقيقة مالوش، ايوه فعلا اللي بيقول انا مالكي مالوش، مش مالكي، لازم عشان يبقى مالكي يبقى على الاقل ارى مختصر وعرف مختصر من اقوال الائمة، خلاص مبقاش مالكي. يصلي زي ما نعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي ازاي، نقول له الرزنيس اللي هو اللي معرفش يصلي ده يروح للعالم بتاع زمنه ويقول له عم يا فضيلة الشيخ ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، يوم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كده، ما يقولوش عم الشيخ والملكية يحطوا ايديهم فوق ولا يحطوا ايديهم تحت، يسأله يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي وعلمنا صلي زيه، هو ده السؤال، يوم يقول له صلي كما امره النبي عليه الصلاه والسلام، زي حديث المسيء صلاته امره في دقيقتين يعلمه كيف ايه؟ كيف يصلي؟ ايه المشكله في القضيه؟ فلكن هو ما يروحش يقول له والله انا بقى دلوقتي شافعي احطها تحت السره ولا فوق السره؟ انا ملكي انا ايديا ولا احط ايديا؟ لا ده يقولش خلاص ما يعرفش يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام. انا يعني انا بسال عن كده حضرتك قلت ايه، يعني هو طالما ان انا عايز اقول انا ايه؟ عايز اروح اعمل اسفل في اي حاجه واقول انا شافعي، لا انا لازم اكون عارف اعمل ايه علشان يتصح النسبه دي، على الاقل لازم يكون عارف الشافعيه ايه معظم اقوالهم، وهو في الحقيقه العامي لا يصح له ان يسال الا عن الشرط.